sauvage. أنا مش عارف لحظة أغير طبع الناس، كله بيجرح كله بيظلم، ولا فيش مبدأ ولا إحساس. أنا هتغير، أنا مش عارف لحظة أغير طبع الناس، كله بيجرح كله بيظلم، ولا فيش مبدأ ولا إحساس. أنا لو هفضل طيب مخلص صاحب صاحبي أنا أنداس، أضحك للي بيضحك وشه ليا وقلبه مليء الشر، وأما تجيني الفرصة غش وأضرب زيه كمان في الظهر، أضحك للي بيضحك وشه ليا وقلبه مليء الشر، وأما تجيني الفرصة غش وأضرب زيه كمان في الظهر، أقسى وأبيع وأخدع وأتغر من ورا قلب أضحك وأصفر، وأمشي أنا ويا الماشي وأسقف أوي للأقوى لو مضطر. أنا هتغير من دلوقتي عشان نفسي، هعمل بقى كل اللي في نفسي، عمري ما هرضى أسلف ثانية ولا أنا بيوم صعبان على نفسي. من دلوقتي عشان نفسي هعمل بقى كل اللي في نفسي، عمري ما ارضى اتسلف ثانية ولا انا بيوم صعبان على نفسي. وحشوني ليالي، ليالي الحب معاك، من اللي جرالي ليالي كتير وانا بستنى، وانت اتغيرت ليه، اتغيرت ليه ليه، واتغير كلامك فين ضحكة زمان وليالي زمان وليالي زمان. خلاص يا حبيبي ماشي، وهتسيبني هنا؟ طيب يا اللي ماشي هتبعد كام سنة؟ أما انت كمان ما تنساش أوانا الطيبين بقوا في الزمن ده لكده قليل، والطيبة دي مخليهم مظلومين ويطلعوا اخرتها هم الغلطانين. الطيبين بقوا وقوف الزمن ده لكده قليلين والطيبة دي خليها مظلومين ويطلعوا اخرتها هم الغلطانين. وانت اتغيرت ليه؟ اتغيرت ليه؟ وتغير كلام ضحكة زمان وليالي زمان ليالي ليالي ليالي زمان. من يوم ما جيت الدنيا وانا مكسور بقول يا ارض تشقي احسن هي فرحانه احمد تعالى كده هناك يا احمد، هات على الصوت، تعالى هنا انت وانا على الصوت، تعالى هنا. هي فرحانه وانت فرحان، هي فرحانه وانت فرحان. ايدك في ايد عروستك كده، تعالى جلال وسعوا لنا كده شويه. ايدك في ايد العروسه الثانيه، ما تفرح يلا، ما ترقص يلا، ما تلعب يلا، العريس يلا، على جلال يلا، العزان يلا، ما تفرح يلا، ما ترقص يلا. مش من قلبهم يا وجه كده، مش من قلبك. انا بقول ايدك في ايد العروسه انت وهو، ايدك في ايد العروسه كده ماشي. السنونو عمالي نونو، السنونو مبقاش نونو، اطلع بره بابا وفرح الغلابة، اطلع بره بابا وفرح الغلابة. بابا حيرانة، بابا سكرانة، بابا حيرانة، بابا سكرانة، بابا حيرانة، بابا سكرانة. يا عمي وشا خليها ايزي ايزي، مش كله صار يا عزيزي. قول لها كلمة واحدة، قول لها كلمة واحدة، بحبك وبموت فيكي، بحبك وبموت فيكي. حد سمع حاجة سمعته؟ أنت سمعت؟ لو أنت سمعت أنا موافق. بحبك وبموت فيكي. شوية دولة الحبة، دولة شوية، دولة الحبة، دولة شوية، دولة خليها يزيز، مش كله صار يا عزيز. قولي له كلمة واحدة، بحبك يا أحمد، بحبك يا أحمد. هما يحبوا بعض واحنا نحب بعض، هما يحبوا بعض. خش من شوية كده، تعالى انت يا جلال، خليها ايزي ايزي، بس علينا انت شوية كده. قول لها كلمة واحدة، بحبك يا حبيبتي، بحبك يا حبيبتي. سمعتوا حاجة؟ بحبك يا حبيبتي. طب سمعونا سالفة حلوة لو كده، خليها ايزي ايزي، مش كله صبي عريسي. قولي له كلمة واحدة، بحبك يا جلجل، يا جلجل طبعا، جلجل اوعى، بحبك يا جلجل. حد سمع حاجة كده؟ والنبي على صوتك، هيكسبوكوا كده دول كده، 1-0 ليهم. بحبك يا جلجل يا ولا يا محمد، انت وحشني قوي يا حبيبي، قد ما احبك قوي يا حبيبي، حبيت حبيبي وهو نصيبي، حبيت حبيت. يا عمي وشا، يا عمي وشا، هم فرحانين واحنا فرحانين، واللي فرحان معانا يرفع ايده لفوق. ما ترقص يلا، ما ترقص يلا، ما تفرح يلا، ما ترقص يلا، ما تزعلش يا خالة، الوقت جاي له الحالة. اطلع بره بابا، اطلع بره بابا، اطلع بره بابا، وفكر الغلابة. شوية دولة الحبة، دولة شوية، دولة الحبة، دولة. انت وحشني قوي يا حبيبي، ما اشتقنا لبعض كتير. ليالي ليالي ليالي ليالي ياللي مش فاهم انا وكان قد ايه حلوة بعيني معايا وياي معايا الناس كتير وانت الوحيد اللي في حياتي ودنيتي على تاني وانا اقول لك احمد عاقل واحد وبس الله عليك.